مونه په دې بداو ساتل رسول چې کچره د آیات تطبیق کو د معجزات په تروري کوم څه مونه کی کیسه دا خبر وکړي تاسو ته یا څه پته درکړو و ما یو شي کوم تاسو خبر کوي ساکنه اې دې په ایمان باندې اې دې خبره خدا د آیات تروشیا انه کنه لا ایمن د ایمان ضروري ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه پرودیار کنا د خپل علم په بارے شګړی کچا موته پاته دو دیدا ما جزا غوشت لا کنا لولا انزل علينا ملائکه میست ملائکه وین درسی چې فرشتہ روشي او اگر ته وی چې دا په همبار ده دا په مستنه یاب نه کړل کنا چې کته په همبار وي پرشتیا په مرسه غوډه رکنا نه خو د خوای په کلوي مقرب بندگون وی لوی کنه قدرت به سراوی مریا څنګه درشی فاته به اباینه مشته پلارین نه کړه تر هوندی کا چه سمې خبره وکي کنه اخر اوږه غړي اګه جواب کې چې ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کچره دا خبره پیښی چې موږ دیتہ ملائکه رکیزه کی ا دی کنه فرمایش په جواب شه وکلمهم الموتى ولثرا مړي خبره وکړه کمک ترحول کثرنګ ته دی دا مطالبات وحشرنا علم کل شيء جمعنا علم او هر شی خلیف لرینا نه بلکه هر شی دی مشته به ترجمه کی کو بولن بزمتین جمع قبیلن جمع د قبیلو قبیل کنا فوی ته ویل شي تو په ته ویل شي هر شی میته جمع کی کنا تو په ډاله ډاله کنا اے فوجن فوجن وبکسل کاف وفتح با کی بلنا رغلا ذکرات وحشرنا علیہم کل شیء قبلا امی دی ترجمہ کی نهار شی مخ مخ اے معینتن چ پستر گئی ونی فشهدوا بصدق کا بی اغا شیدیاو کو تو صدق بند چ دا پی ہمبار دا گرا کھ خلق دا پی مر عمر اسا فرمائی کہ چ ما کانوا یؤمنو دا حق ایمان تا تیور ندا الام جحد دا ما کان لیؤمنو دا بیا ایمان نروری لما سبقا فی علم اللہ ذکا چی دا اللہ پا علم شدہ خبرات تیرہ کن دو دا ذری بدبختی دی الا ان یشاء اللہ لیکن ان یشاء اللہ دا اسنا ملکتی آدو کن انکا چیرے چاہتا اللہ پا تکنی تر کا خواششی دا اللہ پا چاہتا دیر بدال کو کن دغه پرودیګار کله ته خوښتنی بار چې دې تقدیر بدلو کنه ته که ایمان درو لري کنه سدي په ایمان مجبور و دا به ایمان درو لري خو په خپل اختیار باندې ایمان درو لري کنه الا ان یشاء الله ایمانهم مگر دا چې الله په خوښي دې ایمان فیؤمن به ایمان درو لري ولکن اکثر هم یجهلون خو اکثر په دې شک کنه جهل کو یجهلون ذلک اکثر په دې خبره باندې نه پیږي کنه چمې دې ایمان ولا نه یې ایمان نه وړه ولا نه یې کړه خو مطالبه مشرکړي دي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا نبی سمت تسلید په دې شه پیغمبر سمته کړه چې دا کوم دشمنات تو عداوت دي شریکړه ده او دا ضد سره کو ایمان نور وری کنه خو دا موږ راخو ټولې په مور سره د هغه شوې دو کنه ټول چته مسمنېږي مخې په مور نه کړه دغه خلک د دشمن وګرځو کنه بلکه دې د لاسه شهیدون شو یادی وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا د هارنګ له کسرنګ چې دا تو دشمن ګرځېدل شو دي ګرځولې میکنه هر په مرده پر دشمن کما جن حواله ادا کړکه دا به تو دشمن ګرځولې دي ويبدل منه د شیاطین بدل د دې کا عدو نه د هارنګ می ګرځولې دي هر په مرده پر دشمن یعنی شیاطین الانس او جن اثر کاشا بنی دام سرکاشا پریون مرد ایسه سرکاشا بنی دام دا به کنه دشمن شولې پیمرونه او سرکاشا پریون کنه دا به دشمن شولې دغه پیمرونه یوهی بعضم الی بعض زخرف القول غرورا یوهی بعضم الی بعض زړه ته به ورچول یوسسو ای حاوی کنه په سرعت سره په جلتی سره چې خبره وي چې کتابه لشي کنه چې بیا تیز خبره چاته کنه زر کی خبره وي ته وکي پٹے شریتا وی لشی وزبر چوی کنا زنات دینا زناتا داغا شیاطین الجن دا به دخپل کفار تا خپل دوستونی تا کنا ایسر کاشن سنی تا کنا ایتا خبر کنا زیتا وی چوی کنا چی داغ کسا ویتا وکا دا سویتا وی یا کنا دی پی مرد دا جو بیرکا کنا وزبر چوی کنا زنا زناتا زخرو پل خول احکوله دی شویستا خبره مموه هاو چاکنا زر علود دی اباتل خبر مموه من الباطل زخرب یوی زاری تا زاری بیتا شو استاتا ویلو شکنا یعنی خبره پوست پی زاری برو کرشوی خلون دی کنا کت سر ویل وی زار نوی زهر بی خبره بی شو استالی در شراب کری بی در شقوه بی باتلا دا خبره کن دیکن شایتین ای دخپل دزون سوی تا نیرا مگیری تا کنا زیتا دا خبر ویلو چوی یوحی بعض ملا بعض زخر پل قول زیتا ویلو چوی زنا پدیشه چا شیطین الجن دی زنا نیرتا اگا شویستا مموی خبره غرورا دی پورا دی دوکه مفلهو دا ایل یغرم دی پورا دی دوکه وگره ولو شا عربو کما فعلو کچیر خواشوی تقینی طریقه تو ربا ما فعلو ہو ببدا چاره نوی کلی کنا ایل خیال مذکورا خب پر دیار بایی که چه پداش حکمت تا اخپل می سر غرم کریدی اخپل می سر پریشیدی کنا او دا کدت مو بکنه دا چه شیطون دا کن دی پلده پرگیش گرد کنا گار دا کنا چه خطو کوی خطو کوی ده فذر هم ما یفترون غران که دا کفار و اغدی درویخ چه کم درویخ تلی کنا سر پریش دا دا ال کفار و ما یفترون من کفر چه کم کفر دا و غیره یا نرا بطیر خبر دی کنا دا سر پریش دا مما زوین اغا چکی مدیتا کجگلی شوی دی خوا حادا قبل امر بکتال دا دی جهاد نمخی کساوا دا مانا چیز دا من سختا ویتسا علی افدتو الذین لا یؤمن بالآخرت اتب تا یر پا غرور بونده اغا مفرد مفلو داوی جملہ دا او بل می دیده پرا بل دیده پرا کن دا یوبل تا وسوسی ور چوی ویتسا علیه چه سنزن شی یرمیل شی کنا عطفنا لورولا ایتا میل علی چرمیل شی ایلیه ایزو که دیگه شویستا خبر پلتا زیر ایخل که چه سکی من پا خرد بلنی که چه ایکر زیر ترمیل شی پر ربند خبر اولا گیلی چه واقعی دو کنا دا خوریا خبر دو ولیر زو ہو و ایده دی پر اکن چه خواشی کو پسند یکو کنا دا شویستا خبر اکن دا پر ربند شاولا گیلی وليقترفوا ما هم مقترفون ولذي پر دا خبر ويتكو دا شياطين پل ملگريتا چه دي او گتی اگن احا کفر چاكم دا کن دي گتلا دا چه مشو سار خلا چه تو سار سار خلیسا کن يقترفوا ما هم مقترفون من الدنوب چه گنجن دي فياقبو لحي ببريتا خذوب من ملاوشي حار يخبلا دالا درانوی ونزيرا لما طلبو من بيسم ان يجرى بينه وبينهم حاكما نبی سے میں مطلبہ ہوں کرا دے مکہ قریش ہے چہ تو یہ چی پیہمبار یہ پیہمبار یہ کنا آکنا کمیش تنگوے مجبروے میں یہود تا بیورشی آلیمون دی کنا اہل کتاب دی کتاب اسرائیل میں پشتنا ہوگی کنا پی پیسلا سر ہوگی کہ اگر وہ چی دا پیہمبار دا ہمیش دے منی ہو کہ اگر نمان لے کنا دے دے نمانی وہ تو یہ چی افغیر لے اپتی حکمن افغیر اللہ ابتہی حکمن نا دا لا پکنا ما سوا دا لا پکنا غیر ابتہی اطلب حکمن زبل کنا فیصل اوگوڑا حکم دا مبالحاد پا حاکیم شے حاکیم منا فیصلے کوین کا قاضی ان بینی و بینکم فیصل کوین کا موت اپنیو شے خدای پاک فیصلہ کری دو پر وزیگار کنا قرآن نکڑا دا او دا سو قرآن نکڑا دا کنا شاچے توس سے پڑا کنا قیامت رحم خوش دے کر دے گئے مقبلہ رضو کی سکنہ وہو اللذی اندر علیکم الكتابہ حالانکہ اللہ پاک آگا دا تھا چھے پتو سکن تو سے کتاب رنظر کر دا قرآن مفصلہ چیکن آگا پرے پرے بیان شوہ دا مبیانی چھو زیختا مبیان شوی دی پدے شکنہ حق دے باتے لینا یعنی پدے قرآن پاک نا بلا کرنا فیصلہ پیچار دو قرآن پاک خبرتا تو سے غیر شوی دے قرآن پاک سویے ہی کنا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربكم من ربك بالحق فلا تكن من المترين اتصن چیتے میں کتاب رکڑا دا تورات ملک عبداللہ بن اسلام کسا دملگری کسا یعلمون انہو منزل من ربکا آگا دا یقین لری چی بلکو دا قرآن پاک کرنا دا شو دا توی رب طرفنا چکیم انساب پسند خلق تا ایسا کنا پا یہود شے منصف مزاج خلق تا انساب پسند خلق تا کنا عدالت سا پشے کنا آگا گاگوی کو چی دا قرآن پاک تو پی ہماری فلا تکونین من مترین نتما کر را دے شاک کوین کنا الشاكين في هذا الشاكين كنا في دي قرآن پاكشه نبي سم خوشاك نو ده نره خبر خلق تده خبرات روي والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق مراد بده سرعك چه ته ما كده الشاكين كنا بخنا ته بده بذلك بلکل ظلم آپو وعيا كنا مراد بسر تقرير ده كفار ده پرات ده قرآن پاك حق ده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت بالکل کوئی پیرادہ و کمل دا کلمۃ ربک ایتو دے رب کنا کلمہ اے کلمہ اطلاق پا کلام مو دکیجی پیرادہ تو دے رب کنا کلام ا پیرادہ قرآن پاک شکن ایسا کنا فرق نشتا پشے بالاحکام والموعید صدق و عدل پیرادہ کلا کلام دے رب دے تو دے جہاد تے صدق نا پیرادہ چکی موعید دی پشے کنے پاکش موعید آدی خواہی پکنے وعدے ذکر کری دی آگا رشتیا دی پاشا کنے فرق نشتا اور کنے پاکش کن احکام آدی علم احکام دا پشے کنے چکی محکام خواہی پکنے کنے کنے مشروعات دی وکیم کنے کنے غیر مشروعات دی کنے دا طول دا عدل و احکام دی کنے نئے کنے پا احکام شے فرق شتا طول پا عدلات بن ابنا دی نئے پا موعید شے کنے فرق شتا طول رشتیا خبر دی کنے دا صدق و تمیز دا عدد دا تمیز دا اتمت کلمتونا پیرادا تو دیکن عرب کلمات آقا بلکل پیرادی دی جہاد تے صدق نا پیرادی چکی موعید دی آده وکیم مطابق دی وکیم احکام دی کنا آده جہاد آدرنا ایک پاعت مشی فرق نشتا یعنی دو قرآن پاکو پخپلا پا قرآن پاک تو ذات سکر ایسا کنا کنجولا نشتا پشے کنا بالکل مکمل کنا پیرا کے توب دا ہدے تا گوتا رشی ونی ولا چکن خدا دی کا ایک دا پشے دا کی سم مر کنا دی خبر کو دا ٹولے بہانے دی کنا او ٹول عناد دا و زد دی زد دا لا مبدل لکلماتہ نشتا بدلوین کے ایسے نشتا بدلوین کا عدد کلمات لرا بنقصن اے نقصان ولا چ سن نقصان پشے پوی دو کو او خون پی نیا کنا سکنا خلاف فرضی پشرو والی اللہ پکھو خبر کری وی چا خبر سال تلو رسی جے ووسمی اللہ پکشار ویدمی کدا لیما یو کالو چکی میں خبر کری خواہی بجا ٹھولے ورمو والعلیم بیما یفعلو بیما یفعلو کی میں کنا کروی چکی خواہی بجا چیتا ور خباری دادے انکار و دی کنا استعزا و دی نخورینا و عندینا دا ٹھولے چی موپ نظر شدی خواہی پکویا ورمو یا و کنا خبار آیا وأن تتوي أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله وبالفرد المحال كتير تو إتعاتك لو تو خبره وملاد دي أكثر يا خلقه جي بدم زكى شدي أي الكفار حتو بدو كتو دي ألاك ديننا دي ألاك تيارا بدي حتو كو جي بدي بسرور شف أين يتبعون إلا زفن دي ندمي مگر پخبل خيانا آسي خيالات بسرون دي پخبل غمانة بسرون دي في مجادلتهم لكا پدے جالے تو سے چکم تو سرا جدار کو کم دلیل پیش ویدا سے زونی خبر دی مثلا دا کا پشکوی کنا نبی سر پشتنا او کرلا چتو چے کنا زنا وارا لول کے مرے پرے کے جوڑ بندے کنا آغا تسبیرے وچ از حلولہ بلا چ خدای پکے اجو کر مڑا کو خدای پکے چمڑا کو کنا آغا بے تسبیرے چ از مردوڑا بلا ہا زدی بیل کنا لست سپلے بے اٹھا کہا خواہی بے کہا خواہی مردو کہا خواہی مردو کہا بیا مردو رہا کہا چدا یہ کرالو لکو بیا چاپو کہا دو کہا دا کہا زخر پل کہا خدا سے زونی خبر دی کہا این یتبون اللہ زوننا فی مجادلتهم لکا فی امر میتت مردو رہا پا بریشے اس کالو マカトラララハコンタグルホーメマカトルトムミシュダシーカチョフライポケチョカトルコアガシャレカドチュウヨフリスタペガナチョトシカトルキスタワエンホメイラヤホルソンオレリラハコマルガセカンアッカルハバレコヨグディブナフィザレカプデガシェデルウィアウェイチャーズヤーカーでプロディガー・ロンポー・ハザラシュワダーでプロディガー・カナフォノムサラディサー・ハトリド・アベラディプカナバヘルドファイプクノメディサー・ハトリドエンダレバカウアレモマニアドゥルアンセビリヒベシャカトルバアガシュウェル・ハバーダマニアドゥルアンセビリヒエレチャータチェクラハトケジュウムラケリディナアラプチェモタシャパトラゲリエアレモンアラムスメトゥズルシャドウエスメトゥズルポロカナコマスマフューシャアマルコディレサボラドタマニアディルロガラダマフューロガラダオマムディアラモリディルシーベセキダトユコチドタフェルモカダダエンナラバカウアラモヤラモマニアディルアンセビリヒダゲフェルモカダディパラマモリエスメトゥズルパラナアラモチディアラモクマラディアレモンサラダアラポクルハバーでエレチャータチェセカトキーディアナワアラメルモトディーンアラプシュハバーでエハクチェセカトリアボディーファイジャーズイクルメンマリティベクトルバダルキーグムラタウムテカモトディタファクルメンマーズクラスムラリーファレスディエゲナハイワナチディアラプクルパムズホトラシュワイトスカトルカイホポザカナダラプクルプゼクルエゲナファレスタエズビハレスミエンコントミアヤーティーモミノンツカディアラパイアテブンイマンウィダハロラドウマラクアラタクルウトセベセシウィチトセカナハロクネピサメマズクラスムライレディエケハイワナチェラパクノンパマディザクシュウィメラザバヘチェキミズディビヘディケナアラケワカツフスララカマハレマリクムヤワカツファスララリクウラカマハラマリクムアラブキマハロミディアイコスワープデータバイクリディケンジダハロモデダハロモデケナザビハホーカムハロミシュワロウエリアウカトフスラベルベナルマフウルファイレフェルファレインマハリマヤマハラマアリクムアガテシュウディケンフィアイアトホリマタリクムケンバイトウエルマデマーケナエラマストレットメレイヘマガアガベンドハロマケナパフォーマーシェムイトタイチキメトラムズブーシタビアラビアンのホルマエラバスレメレメンホーマガラハイワンケトセルゴラチタエゲタエデゲケナマホルマナファワイドルハランビアトサハルドアルマナデアヤハセルダレチラマネルコムメンアケレマズクラネセルコウォトデハロクテエゲナハイワナチャゼクシュワレチアラクノマルショイケナわかるべのこんもはらん、あくるふう。チェキメカのハロコ、ハロンダ、エゲファイプトサバヤン、カラダ、ダガザビハウデカナ、ダラプロチプズオクシュミカ、アガパシンドルウリア、ワハダレセメンホー。ワエンナカシーラ、レユディルナ、ビアワイム、ディファキリア、レユディルナ、デルハカガムラケリ、パサバブデフェルファイファテボンデ。ワブズミハデルハテチェカナミルハグムレカビー、パパレファイファテボネ。ベマタワホアンフムチェキンビズネウォリ。メンタヒルメイテワヘイラハメイテワヘイラハ。シュメイテタハルレビリ。ヤネレカナ。ナジェジウィケアガナジェジウィケアホアガナジェジラウォカビー。ウォチェキメラウィケアンダウォカビー。パデボネハテナハトキウィネラハカハトキウィ。ベレンホバヘッドスダリナバエルエルムナ。やあてみどのビザレカ、チパブンディエテマダリケナ、セサワディハワナ、セワディズワンネスレスラー。エンダレバカワアルビルモアトディネ、トラプルハバダ、エハケタチャタジョウスケウィンキディダラク、ウドモテビ。アルモテジャーウィズインルハラルハラメ、ウェテリキディケナハロルンハロメタ、マイタタウィジダケナハロルドフェイマクリド。ウォザウザエスミウバーティナフウ、ウトルコ。プレイステクナザカナザヘルグナプリスタウォーバテングナプリスタアラニアトウォーバシラウォーザーエスマルカナマラダジワグナウォーデバテンウォーナマラダキナハパッグナウォキラ ولكن اسم كلا زنا اسم يجعلنا كي زنا من المراد وكره وكلا كل ما سيطن هربنا من المراد ان الذين يكتبون الاسم عربي شبه زنا كي يمكن اموت زنا شخص عديو يحساتا شكونوي هو جاس متبار حتمو ايكي پتے پتے بيكي كنا هو چكي دلو چا حلقي يبه دي كنا برخاص نكو دعا لنية زنا بيا کري كنا على پا كره مرقوي چي دي كنا زنا پريسا يا منوتو شاي ان الذين يكتبون الاسم اقصون تشكن بغناله جادي غنينا غتي سيجزون بما كانوا يقترفون زرتو چته بدل ملو شي پخرل شيكنا دي عمل چكيم عمل دي كسب كوي ولا تاكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه توس ماخري تک ایک حیوان نہ چلا پکلون پابند ری ذکر شوا بان ماتا چ پخلا مرمی اعوذ بها ولا على اسم غيره يا دي بچا پنو مدرو بکنا بدا دے گے مزاب تا چلم یسکر اسم دی اعلی پکنو پدین در کشوا دا مخلتا دا ر مرادو کنا دی ما لم اسم لا الہ چ پخلا مروی یا دے کنا ذبحال اسم غيره والا فما ذبح المسلم چ مسمون لکری ولم يسم في امدا او نسيان فهو حلال او پاپ ہوندے کنا پکوگی یا پو ویرا بوندے مسمون نوی نوی تغییری پر آخلو لدو دا غندر رو پیدشو کچلم یسکر اسم لارے کنا مسمونی چالو لکو جو ورے کنا بیا کپا پا تکبیر نیوی رشوا دا غادر کے مطلب اندہ کچلم یسکر اسم لارے دا پیدشندر رو گلی ہے پیدش دار ہوئی کہ پخپلا منا دو او یا دیکن دا اللہ پکنا مسوا دے بچا پنوم دے لکلو دا غلم یسکر اسم لارے دا او ده مسلمان ده بخواه مطلقن خلول ده کنه که خواه پا کنومی نیه پا ذکر ده کنه قالو ابن عباس رضی اللہ عنہ و علی شفیع رحم الله او میر اخناب یا یه چنا چه عمدن نکو ذکر مسلمان کنه علو لکو انو خواه پا کنوم نکو پا ذکر کنه عمدن داغا بی علم نسکر اسم الله شروع لکنه کنه دام برزو لدو البتا چه نسیان و نپوت شوی نویه رفشی کنه بدان نپو شروع گریه بحار تقدیر ایده گره دیا تخصیص کو میرا تخصیص نکر دیا یتنا وانه لفسق وانه اي الاكل منه اذن انا كده لا تكونوا نيب ذكر وذن حروق دا غنادا خروج عما يحل وتذ كده ذكر كم حلو دخلوا وتذ غنادا كده حرمت غادي دلي وان الشياطين ليحون الى اوليائهم شياطين وصدر تشوي خپل دوستونه تا کفاره تا چنا داخذ خلای پک مړه کړه کنه خلای پک صدوي اسلام لیجادکم چتو سرا به چڑ چڑ پشو کو په تحلیل دې میتته شه دا شیطانی وخت وسدی و ان اطعتمهم انکم لمشکون کتو سیدی که شیاطین اطاعت کو پدې کې شه کنه او دا مردوړې مردوړه نو بل کنه به تو سم مشکون نشته و نزلات ابي جهل و غیره ابو جهل بری شه و دې کنه بچا بری شه دا یا تر نزل ده او من کان میتن فاحییناه واقعہ دا سوال چھے ابو جہل کنا نبی سمت دیر بعد را دیوی لیوی کنا بیا پدا مشہ خرزمزہ سے پرولو کنا اشکورنا واس پکا نجدے اس پکا شویو کنا ایتی دا منظر ولیدو آگا مسلمان خنو پدر چمشے کنا واقعہ پدا تربلی دو وجہ ناکتا کنا وریاری ہو کنا خساب مدویر علا کنا ومخ ابو جہل تب سویر علا کنا انتقام لو خصلا ایو تو وچ سڑیا کنا پدے سرٹ چھ کنا ایمی خدایو تا کنا کنزل کو تا بادر دویتی دے پلور دین میں کنا بادر دے لی کنا نہ ہوتا انصاف کو کرتا ایمی سر پلارین کسا نی کنا کسا کنا ایک لیا کہ ہتو چھ پتو بد ولا گڑی وے تے چپلو نہیں کرے چرتا سی ہو کنا اوخ بروش تے کنا پلور نہیں کرے پچھا پر شوی دی کنا ہاری کا کلمات تے کرے مسمول شو کنا او من کنا میتن ایا کیم سای کا چ مڑوی پک کا پیروی ف احییناه باغم جوان دای کی کنا حیات ور کی حیات معنی مراد کنا ہدایت سره کنا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس و ایت میرو ور کری وی کنا یمشی به فی الناس گرزوی دا غل لو په خلق شه یبصر به الحق فدی بو نکره حق وینی من غری دی بطرنا چا ایمان دا ダラスキラシカマンマサルホフィズルマーティーのカプテナ。ラカアガサライジェギミサルダシビチョパテレシダ。オレセビハリジミンハティレラウォトランシビルコケナ。チェガチチュタニウニケナ。エザラシナパシェルコパテレシポティオネクラシユサルロド。ネシケディラケナ。デモメントでカフェラシミソルダ。カマンマサルホー。ダマサルザイダザカチェケナカパロガラダ。アガディケナミ。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができパレファークのピエリカのビアダコファリマンドリカザレカカマーズウィンミニマン、レカセマサモエティマンフレッシュウォーダー。ダイレクトのコファレタマカニオムチキママリコフレコディクトのシリー。メコフレウマーシー。ワカザレカジャーナチュクリクリティンアカベラムジリミハ。レヤムコルフィハ。オマイヤムコルエラビアンフォセママイフルン。ワカザレカ。私たちは、私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のチェキムカナムアテティカナムジリムディアゴナゴディアディディンタネティレヨンクルフィアディパチェシャマカロコーサパレブコーカナパラマルキューチェリプディシャーシェケナベソテリマネプロカワセリマナエハバラチェリジハバラファサラコーカナモタバラシャフリアティベネハカイマンテネプディホアマイムクルナイラビアンフォシムダバカノコマガディフェレザネサラコーラアンドバーワリムウォーマイスルーのデータがピエジナケチェトルノクサンレカナ。ダメゾントノクサンレカプライマンデロウウウネラマカンハキマンナバンクリティカナ。パディノクサンディネピエリ。ウォエザジャーアトウム。アヤトン。カールレンノメナビハタノタミスラマウティアルスルーラ。ビアハハバラシュシュアカナディスラトラ。ウォアレテラジナウォシャクウェイ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマネラサーティピマリガリミスパラピマロシミスターパラワヒロシカナ。ワユハエレイナ。Lan ナアクルマルンワクルセルン。ゾケパダワラシミルデリ。ポムレシミルムスロニーケラモタバレウジャーリミスターダカナ。パピマリパダロリド。カラアラパカレカンダジョバラパコ。チアラアラアラアラモハイソヨジャーノリサーラティヒ。マリホカレーのジャーカルのテレビカーラーのジャーウィーゼマンセビビアダピマーケージヤアジャーラトキャモタマリンダジャキマハリピマリレクサキマハリピマリンダレクアラアレモハイソアラブハバディゲマハルタエゲマカンタヨジャーミルサラティジキミカプラペハマトラジオフリキマエスラトモカラビーベルジメウェレフラダオラダハリエギリサラティオハイソーマフンダディフェクラエフェルプラデラリアラモチダラモポモンダラコカナ。ハイソーザルナマフルビヒダ。ウェスメタリプムフルジャーアメロコカナ。ネオトベフェルモカデビ。アラウアラモ、ヤラモハイソヨジャルリサラティー。エヤラモモディアサリハ。アカベルウェレクリウタバリンダ。レボザキエルドケベルスラテパラピガズウシェ。ファヤドアアリカラスラテモカラビ。و ه ؤ ل ا ء ل ي س و ا أ ه ل ا ل ه ا د ا ح ل ك د ي ل ز ت أ ه ل ل ه سيصيب الذين أ ج ر م و ا صغار عند الله وعذاب شديد بما يمكرون ذب چ روبہ سجی اے حق تا چکیم کنا جرمینا کو بکول ہم ذالکا پدا خبر سرا چ زکا پخلا چ پیم بارو بچ پی مری نہ من سہار ندی دے پر ظلم ذلت وکرا بی عزتی بے تر سجی دلا پر نہ بندے وسط عذاب تر سجی کنا چکیم مکری او فریب دی کو اے بے سبب مکرہم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدر الاسلام كم سرى تلاقى كراداو كو دي دي هدياتي تشتا هدياتو كو ايك علاقة سناخ لسو كو دي اسلام دي پرا ايك زلطا و دماغي تا كده خبره ور پريد دي کرن ده و ده فده بده سوچو كو كن ايمان روري بي ان يقضي فكل به نورن اشرح صدر تفسير ده كنا تلاقى پروشه كنا رو وچوي فينفسح له بإيج سنا ورا تشي ويقبله ودغلو ود إيمان كبير كور كما ورد في حديث لك أبو حديث شكر وغريد ومن يرد الله أن يدله وشات تلابك رداو كو چه غمرائي كو بيجل صدره دبيكا إيج سنا تانگا كو بتخفيف دبيكا ودبيكا فتدسرا اذا كبول لك لسناء تانغا كو كنا دا كلمات روز فجبا اندو درنا كنا لا لا كلمات روز اندو درنا دير اراداوه تا كو سوچينا پا بنده كو كنا ويچه مزيگار سي پا دير زو سوچ كو كنا دير اتنا كفير كنا اذا كتا ملاو تا وطاري كنا بياوه چه اسنا پا سوچ ناح كنا مزيگار سوچ بنده وكا كنا تولا ولكن داغا تروي كنا سوچه کلمات تیرا کو کنا وہ خبر ہے تر مستقیر جی کا چیدہ اندہ پلور دے کسا دا میر دے کسا کنا آگا نکہ دے کسا کنا دا قوم کسا دا خال کسا کنا شیطور مختلفی کسی دے کنا کلمات تا نشو گٹنگی دے لکنا بیاو در پسر شیئے کنا سینہ تانگا کو خر جن خوشای تانگا کو شدید دوی کے خر جن بے کسرات بے دا سپتا سپت مشابہ سے آدھا سپتا دوی کندے پرا تانگے کو کنو سخت ہے تانگے کو وفتحا خرج نارو غلا دا مزدر دا واسی پتہ دے کنی پر آکنا لکا زیف نعجل مبالغتن وستی پا بھی مبالغتن میں وستی پتہ پتہ دے کنی پر طریقہ دے مبالغی سرا دا سی تانگے کو کہ انما یسعد فی سما ویکی کدائی کنی پر زیارا خیجی پر اسمون تا کنی پوڑی مڑی نمی لکا چاہتوی چی اسمون تا ٹوپو کنی کڈیر سرا ٹنگ شیو ڈیر دے سرو کنا سمو تلیش کنا چگی دلا وفی کرات یس وعد وفیہ ما ادھا متاف الاصل فی سواد کہ یس وعد ویا تے کر مدمشو پسات یا تسعد باب تفاعل دا او کہ یس وعد ویا کہ یت اب باب تفاعل یا تسعد وفی اخرى بسکون ہا یس وعد یا رغدا فسکون دے سواد سرا مجرد کانما یس وعد کانما یس وعد کانما یسد فی سما ویکے اسمون تے چگی اذا كل في الايمان او چې په ایمان مکلف شي چې ایمان درو کلمات سره کالې شي ته تیرې کنه دا مر سخت لګیږي چې قسمون ته چېږي کنه کلمات به کو بخول نرسي كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون په مشته باندې پروردگار نو یا په وړیا مر باندې کړو کنه نو یا په وړیا هاي خبر دې څه لې وکړه کنه یې سوالیا دې زید زمرادو دنیا تقسیم دو کپر ان سمون تقسیم دو کنا پخپلا عقل بندے پخپلا کنا سوچ بندے مسلمان دا ڈیرہ مشکل خبر دو شدی مائیں ولا حالتا اذن خو یار ول دے خبر سوچتا تے سینا کنا خبر نا پی مروش تا وتا نہ وتا واش تا وتا نہ وتا تبلیغ کنا جسے پر لگیا شی کنا خپل دا غاسے پوتیا دنیا مشین لگیا دی کنا ول دے اسو سے پر لگیا دی او چا پر لگیا دی وتا اگا نو مسلمان دل کنا دیر کام مسلمان شوی دی تول میرو سیرو غلا دین کنا پرو دیار پا پدے واجه چا خب میر بمسلمان پلور مسلمان دل کنا کریمہ پسی ترکلی دو او کپی مات پا خلوب بندی مس کنا اے مسلمان لولا بیدر گرنا خبروا چیسر میں کلمات ترولا کزار کجی جلو رجسا دارنگ علا پا کنا دا غذاب مکروی عذاب خیتون اے یسرت علی الذین فی حق مچ ایمان ضروری بیادہ دے پروردگار یو عجبا مہربانی کنا پیغمبرون تے سویدی پیغمبرون